يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتريت من صاحب خضار كيسا مليئا بالخضار وقال هو عليك بكذا من المال ولم نجعله في الميزان لنعرف كم يبلغ من الوزن، فهل يصح هذا البيع؟ هذا بيع جزاف. نعم هذا بيع جزاف، يجوز بيع الجزاف. تشتري الكوم من البطيخ أو من الحبحب أو من، يجوز بيع الجزاف لا بس، ما يباع بالوزن إنما يباع بالجزاف. نعم لكن بشرط أن يرى ويظهر. نعم.